يوم تجد كل نفس ما

Come on, come on.

هنالك دعا صلي على رسول الله. إنك سميع دعاء. بالعشي والسهر.